اللهم أهله على المسلمين في كل مكان بالنصر والتمكين، اللهم أهله على المستضعفين بالرحمة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم كل أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملها برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.